له حاجة في التقليد، لا يفصله بالرغم من عبارته الموجزة، إلا أنه يفصل في الكلام على الرجل. إحنا إذن الرجل من المحدثين، لا ينبغي أن نعتمد عليه ما قيل مطلقا، لا بد أن ننظر من التفصيل في حديثه. فهمنا هذا؟ سفيان بن حسين هذا إمام ثقة، حديث نعم في حديثه اضطراب، ولكن من روايته عن الزهري فيها اضطراب، روايته عن غير الزهري احتج بها مسلم. إذن سفيان بن حسين مطلقا عليه فيه التوثيق، موثق ثقة، ولكن في روايته عن الزهري فيها اضطراب. إسماعيل بن أبي عياش هذا صدوق، لكن في روايته عن أهل الحجاز وهو الشامي فيها اضطراب. إذن لابد من أن ننظر للرجل تفصيلا لحديثه. ذكرنا هذا البارح، وذكرنا شروط الحديث الصحيح بالنسبة للمتن، وقلنا هناك شروط لابد أن تتوافر في المتن ليصح هذا المتن. وربما نعرف العلة في الإسناد من خلال نكارة المتن ومن خلال عدم استقامته، وقلنا لابد أن ننظر في الإسناد، لابد أن ننظر في الإسناد موافقته للكتاب وللسنة المجمع عليها، لابد أن ننظر في المتن أن يكون المتن ليس مخالفا لكتاب الله ولا للسنة المجمع عليها. ثانيا علينا أن ننظر إلى ركة اللفظ وإلى جزالته. ثالثا علينا أن ننظر إلى مخالفته للعقل الفطري. وأضرب لكم أمثلة ذكرها، وممن فصل في هذا قلت لكم كتاب ذكر هذه الشروط، الخطيب في الكفاية ذكر ابن الجوزي شيئا من هذا في مقدمة الموضوعات، وفصل هذا ابن القيم في المنار المنير فصله. ولو أضرب لكم أمثلة فهو يقول في الفصل الخامس: وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده، أي من خلال النظر إلى المتن؟ قال: هذا السؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، فما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. ثم ذكر كيف يعرف الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الباطل، من خلال سنده بأمثلة كثيرة. نعم، من خلال متنه. بقول: ونحن ننبه، بعد ذلك يقول: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا. منها: أولا، اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حورة. كذلك يقول: ومنها تكذيب الحس له، وهو ما قلنا تكذيب الفطرة، كقوله: الباذنجان لما أكل له، وقال: الباذنجان شفاء من كل داء، قال: قبح الله واضعهما، فإن هذا لو قاله يوحنا أمهر الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم، من لا بنفع العلم ولا لغيره، فالشفاء من كل داء، ولا يشفي لا الجهل ولا يشفي الفقر. وحديث: إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه، وهذا منتشر بين العوام، إذا كان الرجل يحدث فعطس واحد يقول لك بعطسي هذا كما يقول في بلادنا. قال: وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه، لأننا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، نشاهد الناس يعطسون والكذب يجري مجراه، ولو عطس 100,000 رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة الزور لم تصدق. وكذلك حديث: عليكم بالعدس، فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة، قدس فيه قدس وقدس فيه 70 نبيا. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنه، فقال وعني أيضا، قال أرفع شيء في العدث أنه شهوة اليهود. كذلك حديث اشربوا على الطعام تشبعوا، ومن حديث إن الله قال فإن الشرب على الطعام يفسده ويمنع من استقرار في المائدة ومن كمال نضجه، ومن ذلك حديث إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء. ومن هذه كذلك الضوابط قال سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه، يعني لو سمعه السامع لضحك واستهزأ ولم يتلقاه على جهة الجلالة والتعظيم له. في حديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه، فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وحديث الجوز داء والجبن داء، فإذا صار في الجوف الجوز والجبن، الجبن المعروف ليس هو الجبن الخوف، الجوز داء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء، فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. وحديث أحضروا موائدكم البقل فإنه مطرة للشيطان، وهكذا. وقوله لا تسبوا الديك فإنه صديقي، ولو يعلم بنو آدم ما في صدره لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب. وقوله من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر. وحديث المشهور إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم. ومنها مناقضة الحديث، من هذه كذلك الضوابط مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة واضحة. فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد. أنا كتبت البارحة ورقة في هذا الحديث هناك، نعم في كتاب الكامل أحضرها لي. قال من هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذا الاسم لا يدخل النار. قال من ولد له ثلاثة لم يسمي أحدهم محمدا فهو من الجفاء، وإذا سميتموه محمدا فلا تسبوه ولا تجنبوه ولا تفسروه ولا تضربوه، وشرفوه وعظموه وأكرموه وبروا قسمه من الكذب، وهكذا بقول. ومنها أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا من محضر من الصحابة كل من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، ثم اتفق الكل أي كل الصحابة على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته كما تزعم الرافضة، فلعنة الله على الكاذبين. وكذلك حديث أن الشمس ردت لعلي بعد العصر، برغم أن هذا الحديث للأسف جمع فيه بعض أهل الحديث كالنسائي جمع فيه جزء وهو لا يصح، وحكم الأئمة عليه ببطلانه وكذبه، ومن هؤلاء ابن تيمية على رحمة الله، وانتقد بعضهم ابن تيمية لحكمه على حديث البطلان والوضع، والصواب أنه باطل الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم ترد الشمس إلا ليونس بن مكة، أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها، ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار، ولا يعرفه إلا أسماء وبنت عميس، يعني تأتينا امرأة هي التي تشهره والصحابة يكتمونها. وبقول كذلك من الضوابط أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو باطل لمخالفته الواقع. كذلك المجرة التي في قوله المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش. وحديث إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية. وحديث الحجامة على القفا تورث النسيان. وحديث الماء المشمس يا حميراء لا تغتسل بالماء المشمس. قال وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر حميراء فهو كذب مختلق، إلا بعض الأحاديث مثل حديث صح حديث أن رسول الله حديث الحبشة وهم يرقصون في المسجد فقال يا حميراء أتحبين أن تنظر إليهم، وقال ابن كثير اسناده صحيح. وكذلك حديث أيكن تنبح عليها الكلاب الحوأب، وهكذا الأمثلة كثيرة كثيرة. ولكني سأنبه على بعض الأحاديث التي صحها بعض المتأخرين كحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم للقدرية، فهذا حديث صححه الشيخ ناصر ولكنه لا يصح. كل حديث فيه ذكر أسماء الفرق إلا الخوارج فهو باطل الموضوع، كحديث المرجئة والقدرية والرافضة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء. وكل تصحيح لها هو خلاف منهج الأئمة في التصحيح والتضعيف، وهكذا الأمثلة كثيرة في هذا الباب، فارجعوا إلى هذا الكتاب لأهميته. نعم، نقول أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، يعني كلام هذا كقولهم، وقلنا الحمى بيت الداء والمعدة، الحمى المعدة بيت الداء والحمى خير الدواء، فهذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الهريسة تشد الظهر، وأطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، والنفخ في الطعام يذهب البركة، وإن كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النفخ في الإناء، لكن هذا الحديث في هذا المعنى. والأحاديث التي فيها ذكر الخضر كلها مكذوبة، لا يصح منها شيء. ابن تيمية يقول لو كان الخضر حيا لجحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني، فلو كان موسى حيا لابد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاين الخضر في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان. ولذلك يقول والخضر على الصواب انه ولي وليس بنبي، وانه نبي وليس بنبي. وقال ابن حجر في كتابه عن الخضر قال كل زندقة في الملة حدثت لقولهم ان الخضر كان وليا وليس بنبي. ونقول من الأدلة أن يكون أحد مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، القصد أن الأمثلة كثيرة في هذا، ويكفينا ما ذكرناه لكم. هناك بعض العلماء من اشترط شروطا للحديث الصحيح وليس كذلك، يعني لا يصح أن توضع هذه الشروط، لا يصح أن توضع هذه الشروط لاكتمال شرط لاكتمال وصف الصحة في الحديث. منها أنه أن بعض المتأخرين اشترط العدد، وهذا لم يقل به أحد من أهل الحديث العدد، قالوا لابد أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا الذي يسمونه العزيز أو أكثر، هذا اشترطته المعتزلة، ومن أشهر من اشترطه من المعتزلة هو أبو علي الجبائي، واشترطه إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهو أبوه من أئمة أهل السنة ولكنه هو مبتدع ضال، إبراهيم بن إسماعيل بن علية، فهذا الشرط لا نلتفت له. وكذلك بعضهم اشترط في المتقن، بعض أهل العلم من القدماء اشترط مثل الحاكم اشترط في المتقن أن يكون مشهورا بالطلب، وقلنا هذه نعم هي درجة، أن يكون مشهورا بالطلب قلنا هذه درجة تعطي الدرجة الأولى من التوثيق، ولكن أن لا يشتهر بالطلب ويوثق فهو ثقة، القصد هو سلامة الحديث. ثم أحببت أن أذكر لكم عدد الأحاديث للأسانيد التي ذكرها والكلام عليها عندما عند قوله كما هو عندكم، فأعلى مراتب المجمع عليه قال مالك عن نافع عن ابن عمر. أذكركم من أوثق من روى عن نافع هو مالك، وبعضهم زاد وقال إن أضبط وأوثق وأجل من روى عن مالك هو الشافعي، وقالوا كذلك وإن أجل من روى عن الشافعي هو أحمد، وأحمد روى عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في المسند أربعة أحاديث. ممكن تحضر لي الكتاب فوق النكت المجلد الأول فقط، فهمنا؟ قالوا إن أجل من روى عنه عن نافع اللي هو نعم، وعن مناقشة الذين اشترطوا العدد فصل فيها الإمام بن حجر في النكت على ابن الصلاح، وبقول هو وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني تنبه على أنه لا يعرف عن الحديث. أبي محمد الجويني راح ألف كتاب، الجويني شوف الإمام الذي يسمى إمام الحرمين راح ألف كتاب في الفقه على مذهب الشافعية، وبدأ بحديث المشمس وقال متفق عليه، هذا لتعرفوا مقدار علم المتكلمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد الجويني ألف كتاب، أراد أن يؤلف كتابا في الفقه يجمع فيه مذاهب الفقهاء وعلى طريقة أهل الحديث، لكنه افتتح كتابه في موضوع المياه بأن روى الحديث المشمس وقال متفق عليه، فلما وصل الكتاب إلى البيهقي يعني ذهل وتعجب، فأرسل له رسالة جميلة تعد من غرر الرسائل موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية، طبعت قديما وهي رسالة جميلة جدا، بيّن له ما غلط فيه ونبهه على بعض القضايا منها ما قاله في هذا الباب الذي ذكرناه. قلنا إن مالك عن نافع بن عمر روى أجل من روى عنه هو الشافعي، وقالوا أجل من روى عن الشافعي هو أحمد، وقلنا إن أحمد في المسند روى عن الإمام الشافعي كم حديث؟ روى أربعة أحاديث. نعم، في موطن واحد رواها بإسناد واحد وفي موطن واحد. نعم، رواها في موطن واحد وفي إسناد وبإسناد واحد. نعم. طيب كم لو قلنا ترجع إليها موجودة في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأحاديث نافع، انظروا نافع هو أوثق الناس من عمر، أحاديثه فقط في الكتب الستة أحاديث رواية نافع عن ابن عمر عددها 88 وألف حديث، 88 وألف حديث في الكتب الستة مع المكرر أحاديث نافع عن ابن عمر. أما مالك في الكتب الستة، مالك عن نافع عن ابن عمر فروى 82 حديث في الكتب الستة، نافع عن ابن عمر في الكتب الستة 88 وألف، 88 وألف حديث روى له أصحاب الكتب الستة مع المكرر. وأما الثاني وهذا طبعا البخاري ومسلم الكثير منها، وربما يعني موجودة في الصحيحين أكثر من، قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر كم حديث في الكتب الستة؟ 82 حديث. السند الثاني الذي اختاره من المجمع عليه منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وقلنا هو منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي، وعلقمة هو ابن قيس، قلنا هو علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه الصحابي، وهذا إسناد الأول التي تسمى بسلسلة الذهب، ها التي سماها الناس سلسلة الذهب. السلسلة الثانية كما ترون منصور، فهذا رواية منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في الكتب الستة 11 حديثا في الكتب، منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في الكتب. أما السند الذي ذكره هو الثالث وهو الزهري، وهو محمد بن شهاب الزهري الشامي المكي عن سالم بن عبد الله الإمام الثقة الحجة الفقيه عن أبيه وهو عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهذا عدد أحاديثه في الكتب الستة مع المكرر 22 و200. الزهري عن سالم عن أبيه، طبعا أجل من روى عن الزهري قلنا من؟ أجل من روى عن الزهري هو مالك، مالك عن الزهري في الكتب الستة 8 أحاديث، مالك عن الزهري في الكتب الستة مع المكرر 8 أحاديث، هو أغلبها كما ترون الزهري أغلبها الأربعة منها في الحج، في مسائل الحج، أربعة منها في مسائل الحج. البخاري ومسلم اجتمع برواية حديثين، والبخاري انفرد برواية أربعة ومسلم برواية حديث، هي السنيد تكثر كما ترون. السند الرابع الذي اختاره وهو أبو الزناد، وقلنا عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو الزناد مشهور إمام ثقة عالم فقيه، أبو الزناد طبعا أبو هريرة، رواية السنيد عن أبي هريرة كثيرة صحيحة، رواية سعيد المسيب من كذلك من أجل الروايات عنه، من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة كذلك هذه من أجل الروايات عنه، لكن أكثر الرواة عنه هذا الحديث هذا السند، فهو رواية أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، موجود السند عندكم موجودة، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وهو اسمه عبد الرحمن المدني وهو مدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. عدد الأحاديث في الكتب الستة بهذا السند بالمكرر 83 و200، 83 و200. ثم بعده قال المرتبة الثانية عنده معمر وهو ابن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا إسناد يمني كما ترون، أبو الزناد عن الأرض عنده لا مدني، هذا الزهري عن سالم عن أبي كذلك مدني، منصور عن إبراهيم لا عراقي، مالك عن نافع مدني، مالك لم يخرج من المدينة قط إلا للحج، كان يقول المدينة توتى ولا تذهب. قلنا معمر الثاني، معمر عن همام، معمر بن راشد إمام ثقة حافظ جبل عن همام بن منبه، همام اتهم بالقدر ولا يصح عنه عن أبي هريرة، وقيل أنه كتب كتابا في الرد على القدرية عندما اتهم بها. عن أبي هريرة له 24 و100 حديث في الكتب الستة مع المكرر، كله مع المكرر. طبعا هذه المعلومات من أين أتينا بها؟ للتسهيل تراجعوا كتاب تحفة الأشراف، موجودة هذه المعلومات في تحفة الأشراف. وإن شاء الله في دروس التحرير نتعلم كيف نتعامل مع هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي عليه رحمة الله. السند الثاني وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وقلنا إن سعيد بن عروبة هو أكثر من روى عنه، ولكن إن من جود حديث قتادة عن أنس ومن وشعبة قلنا ثلاثة هم من المكثرين عن قتادة، أخذوا حديثه، وهم هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة، شعبة. وشعبة جود حديثه لأنه ميز بين ما تدري بين ما سمعه وبين ما قال في حدثنا وبين ما لم يصرح فيه. هذا عدد الأحاديث. قتادة عن أنس 14 حديث و300، قتادة عن أنس 14 حديث و300 حديث، يعني 314 حديث بلغتنا، لكن من العربية تقرأ من اليمين إلى اليسار، نقول 14 و300 مثل الإنجليز يقرأوا من اليسار، نحن 14 و300. هذا رواية قتادة عن أنس. أما رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 59 حديث، هذه في الكتب الستة المكررة. البخاري ومسلم اجتمعا في 10 أحاديث، البخاري انفرد ب13، مسلم انفرد ب12. 59 رواية حديثا بالمكرر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في الكتب الستة، انفرد البخاري ب13 ومسلم ب12، والبخاري ومسلم اجتمعا في 10 أحاديث. السند الثالث وهو ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر. عطاء عن جابر روى 99 حديث في الكتب الستة مع المكرر. عطاء عن جابر في الكتب الستة مع المكرر روى 99 حديثا. وابن جريج عن عطاء عن جابر الكتب الستة 22 حديثا، روى 22 حديثا. هناك معلومة، ابن جريج عن عطاء عن جابر البخاري ومسلم اجتمعا في 12 حديثا. البخاري ومسلم اجتمع في 12 حديثا، ابن جريج عن عطاء عن جابر. البخاري انفرد بخمسة، مسلم انفرد بحديث واحد، يعني مسلم روى 13 حديث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر، البخاري روى 17 حديث. هناك معلومة، همام عن أبي هريرة، همام بن منبه عن أبي هريرة، انظروا معمر عن همام كم قلنا، كم حديث معمر عن همام عن أبي هريرة؟ 24 و100. همام عن أبي هريرة في الكتب الستة انظروا المجموع 127، يعني معمر أخذ حديثه كله، ومن فرد البقية غير معمر إلا مثل الأحاديث، لتروا شدة الأخذ لبعض التلاميذ. همام معمر عن همام عن أبي هريرة كم حديث؟ 124 و100. رواية همام عن أبي هريرة في الكتب الستة هذا 27 و100. عبد الرزاق، الآن قلنا البارحة إن أكثر من روى معمر عن همام عن أبي هريرة هو عبد الرزاق. عبد الرزاق في الكتب الستة هذا، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة حديثان و100، روى له أصحاب الكتب الستة حديثين و100. قال المرتبة الثالثة، والمرتبة الثالثة وقع فيها نرى أن فيها كلام. فالأولى وهي رواية ليث بن سعد وزهير وهو ابن معاوية الجعفي عن أبي الزبير وهو محمد بن تدرس الأزدي المكي عن جابر. أبو الزبير روى عن جابر في الكتب الستة 360 حديث، 360 حديث. مسلم روى هذا السند، وأما البخاري فلم يروي حديثا قط من رواية أبي الزبير عن جابر. فأبو الزبير عن جابر روى مسلم هذه، وأصحاب الكتب الستة روى 60 و300. الليث روى 27 عن أبي الزبير عن جابر، والزهير كذلك مثله روى 27 حديث، هذه انفرد بها مسلم. هذه خلينا نأتي إلى السند الثاني الذي انفرد مسلم به بها، وهي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فهذه انفرد بها مسلم اللي هي آخر حديث ذكره. فالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة روي له في الكتب الستة 26 و100 حديث، مسلم روى منها 83 حديث، روى أصحاب الكتب الستة 26 و100، ومسلم انفرد ب 83 حديث. الآن الحقيقة في هذه المرتبة، المرتبة التي بعدها وهي رواية أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، هذه لم لا البخاري ولا مسلم روي شيئا من هذه من هذا الإسناد. وأبو بكر بن عياش هذا اسمه أبو بكر، اختلف هل اسمه محمد هل كذا، ولكن حقيقة أبو بكر هو اسمه، معنى كنيته هي هو اسمه ابن عياش عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي الإمام الحاضر الثقة الجبل لكنه متهم بالتدليس، عن البراء بن عازب الصحابي. أبي إسحاق السبيعي روى عن البراء 111 حديث، أبي إسحاق السبيعي عن البراء روى 111 حديث. البراء بن عازب في الكتب الستة له 78 و100 حديث، له كل 178 و100 حديث. أبو إسحاق السبيعي روى عنه منها 11 حديث و100، 11 حديث و100. أما أبو بكر بن عياش فروى 5 أحاديث. يبقى هذا السند الحقيقة الذي يعني ما ليس هو من مرتبة الصحيح، بل هو من الأحاديث التي فيها اضطراب. وهناك ورقة، هناك ورقة أظن، هناك شيخ تركت ورقة كنت أكتب فيها. الآن اللي هي الحديث الذي لا الحقيقة لا يدخل في مرتبة الصحيح ولا في أدنى مرتبة الصحيح، بل لا يقبل هذا الحديث إذا انفرد، هذا السند لا يقبل إذا انفرد، لا بد من متابعة، وهي رواية سماك بن حرب عن عكرمة. وسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس لا ينبغي أن ترد، وكل من تكلم فيه فقد أخطأ، سواء باتهامه كما قلنا البارحة باتهامه برأي الخوارج، أو بكلمه كما هي أشد كلمة، كلمة ابن عمر عندما قال لنا فلا تكتب عليه كما كلمه عكرمة عن ابن عباس. ورد هناك لابن عبد البر رد في هذا، ولي أبي الحسن القطان رد على من اتهم عكرمة بهذا، ولا يصح اتهامه بمذهب الخوارج، لا يصح أبدا. وأما سماك في رواية عن عكرمة ففيها اضطراب، وهي أضعف مراتب سماك. سماك صدوق وحديثه ينزل عن درجة الصحيح، فإذا روى عن عكرمة ففي حديث اضطراب. الحقيقة انتقدوا عليه بعض الأحاديث، أذكر لكم حديثا تكلم الأئمة عليه. المهم أن رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس لا البخاري روى هذه ولا مسلم، من الذي ألزمهما؟ الحاكم، لأن سماك بن حرب، وهذا خطأ هنا في الأسفل، بقول عكرمة هو عكرمة بن عباس روى له الجماعة، غير صحيح، إنما روى له البخاري ومسلم لم يروي له. وسماك بن حرب نعم روى له مسلم ولم يروي له البخاري، فسماك بن حرب روى له من؟ قلنا روى له مسلم، عكرمة روى له البخاري، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، فيها ضعف، فلا يصح أن يقال هذا حديث إذا روي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة أنه على شرط البخاري ومسلم، لا يصح هذا. المهم أن عكرمة روى عن ابن عباس في الكتب الستة 50 و300 حديث، عكرمة روى عن ابن عباس في الكتب الستة 50 و300 حديث، وسماك بن حرب روى عن عكرمة عن ابن عباس في الكتب الستة 31 حديثا. لا، أما عكرمة روى له البخاري، سماك روى له مسلم. طيب الحديث أنكروا على سماك الحديث التالي، وهو حديث أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، فصامه أمر الناس بالصيام. هذا حديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو داود اختلفوا، سماك وقع في وهم، ما هي العلة في رواية سماك عن عكرمة؟ وهو أنه كان يلقن، يعني يأتوا إليه يقول هذا حديث قاله عكرمة، يقول نعم، يقول قال ابن عباس، يقول نعم، فيلقن. فهمنا؟ ما معنى يلقن؟ يعني إذا جاء واحد ورفع حديثا مرسلا رفع، أو جاء رفع حديثا موقوفا رفع، فهمنا؟ يلقن. إذا قال له التلميذ، قال له هذا في كتابك، هذا سمعته منك، أو قال له هذا حديث، فشعبة كذب السماك وأنكر عليه وتكلم عليه بشدة. قال ولو شئت أن أقول له هذا حديث قاله ابن عباس ثم آتي إليه وقل له هذا حديث قاله إكرمة لفعل، خاصة عندما تغير. ولذلك قلنا في أخطاء المستدرك مثل ألزمهما بسفيان بن حسين عن الزهري، وقلنا سفيان بن حسين نعم لكن في رواية عن الزهري فيها اضطراب، فلا ينبغي أن نأخذ الكلام الرجل في المطلق ونتعامل معه دون النظر إلى هذا الحديث بالذات وإلى هذا السند بالذات. فهذا الحديث هو الحديث قال الترمذي قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن إكرمة مرسلة، هذا الحديث روي عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي روي مرسلة. قال الترمذي رواه الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. وقال النسائي بعد ذكر المرسل هذا أولى بالصواب، يعني هذا مرسل أولى بالصواب، لأن سماك بن حرب كان ربما لقن فقيل له عن ابن عباس، يعني هو يقول عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له عن ابن عباس فيلقن فيقول نعم، وسماك إذا تفرد بأصل هنا إذن هو يكتب حديثه، لكن إذا تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيقبل التلقين. نعم هذا كلام النسائي في السنن، نقلناه من السنن من تحفة الأشراف أن أبا داود قال رواه جماعة عن سماك عن إكرمة مرسلة، والترمذي كذلك قال رواه الثوري وغيره عن سماك عن إكرمة عن الرسول مرسلة. وقال النسائي بعد ذكر المرسل هذا أولى بالصواب لأن سماك بن حرب كان ربما لقن فقيل له عن ابن عباس، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن. طيب الحديث الصحيح حتى ننتهي لأن هذا باب عظيم، الحديث الصحيح عند أهل العلم كما رأينا يقسم إلى حديث مجمع عليه وحديث مختلف وحديث يجري الحديث الصحيح، والحديث الصحيح قد تجتمع فيه أعلى درجات السرور فهو أعلى درجات الصحة، وقد تنزل المرتبة ولكنه يكون حجة متفق عليه، وهذا هو كلام الأوائل في تصحيح الحديث، واضح لم يكونوا يفرقون بين من هو أعلى صحة وبين من هو أدنى في الصحة، إنما يطلقون الصحيح على القسمين، على قسم من اجتمعت فيه أعلى درجات شروط الصحة ومن جاءت فيه أدنى درجات شروط الصحة. وجاء البخاري عليه رحمة الله فأفرد كتابه الصحيح بأن ذكر في كتابه أعلى درجات الصحة، وإن كان قد روى أحاديث بأدنى درجات الصحة لكنها قليلة، وكذلك مسلم. إذن البخاري الحديث الصحيح هناك أعلى درجات الصحة اكتملت فيه أعلى شروط الصحة، وهناك حديث صحيح ولكنه جمع شروط الصحة بأدنى مستوياتها. فالبخاري عامة أحاديثه من الدرجة الأولى، هل روى من أدنى درجات الصحة وهو صحيح؟ نعم لكنها قليلة، وكذلك مسلم. ولكن هذه الأحاديث الصحيحة التي اجتمعت فيها أدنى درجات الصحة في البخاري ومسلم قليلة. أين تكثر؟ أين تكثر؟ تكثر في صحيح ابن خزيمة، تكثر في صحيح ابن حبان، تكثر في سنن النسائي. هذه مسألة. المسألة إذن هذه الكتب هي مضان للأحاديث الصحيحة. صحيح البخاري فهذا الأصل في حديثه أنه قد جمع أعلى درجات الصحة، وإن كان بعض الأحاديث قد فيها أدنى درجات الصحة وهو صحيح، وكذلك مسلم وإن كان في مسلم أكثر من المرتبة الثانية. صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان على شروطهما التي ستأتي. والصحيح يقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح يقسم إلى قسمين، صحيح لذاته يعني سنده هو كاف بالحكم عليه بالصحة، ولكن هناك أحاديث حصل لها القبول والحكم عليها بالصحة لأن نزلت عن درجة أدنى درجات الصحة ولكن جاءت من طرق متعددة، هذه التي نزلت عن أدنى مرتبة شروط الصحة سميت عند العلماء بعد ذلك بالأحاديث الحسنة، فإذا اجتمعت هذه الأحاديث الحسنة تكاثرت في ذكر هذا الحديث جعله العلماء مقبولا وجعلوه من درجة الصحيح لغيره، يعني هو ليس صحيح لذاته السند ولكن لاجتماع سند حسن وراء سند حسن مع سند حسن واحد مع واحد فارتفعت درجة الحديث إلى درجة الإطمئنان أنه صحيح. يكفينا هذا صحيح، يكفي هذا. لا أريد أن أطيل عليكم في بعض الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري أنها ليست من الدرجة العالية في الصحة، فهذه تستطيع أن تراجع الكثير منها في هداية الساري في مقدمة صحيح البخاري، فقد ذكر من انتقده الأئمة على البخاري من هذه الأحاديث ورد عليها ورد عليها. وممن انتقد الإمام البخاري على هذا ومسلم الدارقطني وأبو سعود الدمشقي وأبو علي الغساني الجياني إمام من أئمة المغرب، وإن كان كتابه التنبيه على الأوهام إنما هو التنبيه على أوهام الرواة على الصحيحين، الرواة للصحيحين ليس الرواة في الصحيحين. نأتي الآن إلى القسم الثاني وهو الحسن، لكن الحقيقة التعب ربما أخذ ما أخذه، فنقرأ لكم بعض الأسانيد حتى يكون الدرس القادم في الحسن، لأن الحسن مشكل وطويل الذيول وكثير المشاكل وما زال مشكلا اليوم وغدا. فإذا معمر عن همام، معمر بن المعتمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وقلنا إن أكثر من روى هذا السند عبد الرزاق، ورأيتم بالعدد والاستقراء كم هي. هنا مسألة يذكرها العلماء كثيرا، هل الحديث الصحيح يفيد القطع واليقين؟ لا، الحديث ما دام أننا اطمأننا أن رسول الله قد قاله وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه العلل والشذوذ، وأن رسول الله قد قاله وحصل لذلك، فلماذا لا يحصل به العلم اليقين، يحصل به العلم اليقيني والمفيد للقطع؟ ولكن لابد أنه يكون قد قبله أهل الحديث ورضوه. وتأتي الكلام على الحديث الحسن وأن وما فيه من كلام. نعم، هذا يأتي في قضية هل الحديث يجوز روايته هل تجوز روايته بالمعنى. نعم، إن عامة الحديث قد رويت بالمعنى، وقد ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله